المؤذن في الميكروفون يغير رأسه، نعم امتثالا للأمر واقتداء بالصحابة، ومن رآه عن بعد علم أنه يؤذن، ربما كان هناك أعمى. ثم من في المسجد يرون ذلك فتكون سنة ماضية حتى لا تموت السنة.